بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: المفرد إذا لم يتيسر له طواف القدوم هل له أن يرمل ويضطبع في طواف الإفاضة؟ لا، طواف الإفاضة الأصل أنه يطوف وهو متحلل التحلل الأول، وأما الاضطباع والرمل فيكون في طواف القدوم، في طواف القدوم وكذلك في طواف العمرة إذا قدم إلى مكة. يقول: هل يشرع تأخير طواف القدوم والسعي للمفرد بضعة أيام بعد دخوله مكة، أم أنه يشرع عند دخول مكة فقط؟ لا بأس بذلك، والأولى أن يبادر إلى الطواف، ولكن لو بقي إذا كان متعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات ليلة في مكان في منازل في الزاهر، ثم بعد ذلك دخل مكة وطاف بالنهار في الضحى، فإذا كان متعب ونام ليلة وارتاح ثم بعد ذلك بادر إلى الطواف فلا بأس بذلك. يقول: من لم يتمكن من الوصول إلى منى ليلة الحادي عشر إلا بعد منتصف الليل فهل عليه دم؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان انشغل بالطواف ولم يرجع إلى منى إلا بعد منتصف الليل لاشتغاله بالطواف أو الزحام في أثناء رجوع إلى منى فلا بأس، وأما إذا انشغل بغير ذلك فإن إذا بات معظم الليل خارج منى يكون هذا فوات، يكون يدل هذا على فوات المبيت، لأن بيات الليل بمعظمه، فإذا بات معظم الليل خارج منى فلم يحقق المبيت في منى. يقول: من لم يتمكن من رمي جمرة العقبة إلا بعد غروب الشمس هل عليه دم؟ ليس عليه شيء، إذا رمى جمرة العقبة يعني في النهار من يوم النحر أو أخر ذلك لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير في ذلك اليوم فكان يقول: افعل ولا حرج في تقديم الطواف على الرمي أو الرمي على الطواف أو غيرها من أعمال يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد في ذلك، لكن السنة هو أن يبدأ برمي جمرة العقبة. نعم. السائل يقول: من ترك ركنا من أركان الحج فهل يفرق بين ما مضى عليه من مضى عليه زمن طويل وزمن قريب، بحيث أن من لم يأتي به في وقت قريب يعيد الحج السنة القادمة؟ الأركان لا تسقط، لا بد أن يأتي بها ولو كان الحج مضى عليه وقت، فالأركان لا تسقط، فمن ترك شيئا من أركان الحج كطواف الإفاضة أو سعي الحج فلا بد أن يأتي بما ترك حتى يكمل حجه. سائل يقول: متى تنتهي التلبية في العمرة والحج؟ يلبي حتى يشرع في الطواف، فإذا بدأ في الطواف يقطع التلبية، لأنه إذا دخل مكة وبدأ بالطواف فإنه يشرع في الدعاء وفي الذكر. نعم. في الحج كذلك، في الحج إذا بدأ بطواف القدوم فإنه ينشغل بالدعاء، وأما بعد ذلك لا بأس أن يلبي عند خروجه إلى منى، عند خروجه إلى منى، فلا يزال يلبي حتى يعني يرمي جمرة العقبة ويتحلل التحلل الأول. نعم. يقول: ما معنى الوقوف بعرفة لغة وشرعا؟ الوقوف في اللغة معروف، وهو في مقابل القعود والجلوس، لكن ليس المقصود بالوقوف بعرفة المعنى اللغوي المشهور عند الناس، وإنما المقصود الوقوف بعرفة هو المكث في عرفة سواء كان قائمة أو جالسة، بل لا يشق على نفسه، فالوقوف بعرفة هو المكث في عرفة حتى غروب الشمس. نعم. يقول: هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة لأداء العمرة عن الميت؟ سبق التنبيه لأن هذه العمرة خلاف الأولى، من دخل مكة بنسك ففرغ منه فإنه لا يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية لا عن نفسه ولا عن غيره، لا قبل الحج ولا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يرشد إليه، وإنما أذن لعائشة بعد أن ألحت عليه في ذلك. ولو كانت هذه العمرة مرغب فيها لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها، ولا فعلها أصحابه، فدل على أن تركها أولى. لكن من أراد أن يعتمر عن غيره، فإذا كان هو اعتمر عن نفسه في الأعوام الماضية فيعتمر عن غيره من الميقات الآن من المدينة، يلبي بالعمرة عن غيره إذا كان اعتمر وحج عن نفسه. أما إذا لم يعتمر فليس له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. فإذا كتب الله له في الأعوام الماضية الحج والعمرة وأراد الآن أن ينفع بعض أقاربه فيحرم من الميقات بالعمرة أو بالحج. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.